سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب المبارك عبر الهاتف الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وإمام وخطيب جامع الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الذي يفعله المسلم إذا أراد الخروج إلى مصلى العيد؟ الحمد لله رب العالمين، ويصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أراد إنسان أن يخرج إلى صلاة العيد فإنه يسن له أن يلبس أحسن ثيابه، وأن يخرج إلى العيد مكبرا مهللا، يظهر في الأسواق قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وينبغي أن نستحضر عند رؤية هذا الجمع الكثير الاجتماع ليوم العرض على الله عز وجل، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حافية أقدامهم عارية أجسامهم شاخصة أبصارهم خائرة قلوبهم. ثم إذا تفرقوا من هذا الجمع العظيم إلى بيوتهم، يتذكر حين يتفرق الناس يوم القيامة من ذلك الموقف العظيم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وليكن عند الصلاة والدعاء بالخطبة مستحضرا كرم الله تعالى وفضله بهذا اليوم السعيد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، ولم أمرهن أن يخرجن لصلاة الجمعة ولا لقيام الليل ولا لغير ذلك من مشاهد الرجال إلا يوم العيد. حتى أمر عليه الصلاة والسلام أن يخرج الحجر وذوات القدور، إلا أن الحائط تعتزل مصلى العيد فلا تصلي فيه، لأن مصلى العيد مسجد. جزاكم الله خيرا. هذا السائل في فقرته الثانية يقول: ما صفة صلاة العيد؟ صفة صلاة العيد أن الإمام إذا بلغ المصلى تقدم وصلى به، فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر بعد ذلك 6 تكبيرات، فتكون التكبيرات مع تكبير الإحرام 7، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة، ويقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ثم إذا قام إلى الثانية كبر 5 تكبيرات بعد أن يستتم قائما، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، وإن شاء قرأ في الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. والأفضل للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ينبغي أن يلاحظ حال الناس، فإذا كان الوقت باردا فالتخفيف أولى، أي قراءته بسبح والغاشية أولى من قراءته بقاف واقتربت. وإن كان الوقت معتدلا فلا ينبغي أن يفوت السنة في قراءة قاف واقتربت الساعة. وبعد الصلاة يصعد إلى المنبر ويتجه إلى الناس ويخطب فيهم خطبة يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى في إكمال الصيام، إن كان في عيد الفطر وفيما شرعه من الأضاحي إن كان في عيد الأضحى. وينبغي فيها أن نوجه كلمة خاصة إلى النساء يعظهن ويذكرهن بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السائل في فقرته هذه يقول: إذا وصل المصلي هل يؤدي التحية أم يجلس دون صلاة؟ إذا دخل مصلي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلي العيد مسجد، ودليل كونه مسجدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أحكام المسجد حين أمر الحيض اللاتي يحضرن إلى مصلى العيد أن يعتزلن المصلى. ولولا أنه مسجد لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال المصلى. فإذا دخل فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فالمراد أنه ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحية المسجد لأنه شرع في الصلاة من حين أن وصل إلى المصلى فأجزأت عن تحية المسجد. أما غيره ممن يتقدم إلى المسجد قبل حضور الإمام فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكننا هنا نمشي على القول الآخر أنه لا تحية للمسجد في يوم العيد، أي لمصلى العيد، أي لا تحية لمصلى العيد. وحينئذ لا ننكر على من جلس ولم يصلي لأنه متبع لطائفة من العلماء، ولا ننكر على من صلى لأنه متبع لظاهر الدليل، وهذا الذي يصلي أقرب إلى السنة ممن يجلس بلا صلاة. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض أم خولة تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أولى؟ وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين، فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟ يقرأ في فجر يوم الجمعة. نعم. ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. وهل أتى على الإنسان. نعم. دائما. نعم يا شيخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان. نعم. وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك. طيب. لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة. طيب. وهذا قول حسن. نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟ القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب، لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، نود أن نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الإذاعة، الرياض، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.